إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأراضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب ها نحن عبادك جئنا إلى بيتك الحرام نسألك الرحمة والرضا والغفران نسألك الرحمة والرضا والغفران فاغفر لنا وارحمنا يا رحيم يا رحمن وأعتق رقابنا من النيران وأعتق رقابنا من النيران وبشرنا بروح وريحان ورب راض غير غضبان اللهم لا تخيب رجاءنا وأجب دعواتنا وحقق آمالنا وتقبل صيامنا وقيامنا وتقبل صيامنا وقيامنا وفرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وأصلح ذرياتنا واحفظ شبابنا وفتياتنا ونساءنا وارحم اللهم موتانا واجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحم حوزة الدين وانصر عبادك المؤمنين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ووفقهم لكل ما تحب وترضى واجزهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء اللهم احفظ وانصر رجال أمننا وجنودنا المرابطين على ثغورنا اللهم احفظهم بحفظك يا خير الحافظين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ما سألناك من خير فأعطينا وما لم نسألك فابتدئنا وما لم تبلغه مسألتنا من خيري الدنيا والآخرة فبلغنا إياه اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.